وغيره من الحنفية وابن تيمية وغيره من الحنابل والذهبي لهج بذلك في جميع تصانيفه. فإذا من رمي ببدعة وخرج له صاحب الصحيحين، لما ذكر الصحيحان وأن فيهم أصحاب بدعة أراد السيوطي أن يتحدث عن هذه المسألة، يقول: أردت أن أسرد هنا من رمي ببدعة ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما، وهم إبراهيم ابن طهمان، أيوب ابن عائد الطائي، لر بن عبد الله المرهبي، شباب ابن سوار، عبد الحميد ابن عبد الرحمن، أبو يحيى الحماني، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رباط، عثمان بن غياث البصري، عمر بن ذر، عمرو بن مرة، محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير، هو نفسه محمد بن خازم معاوية الضرير، ورقاء بن عمر اليشكري، يحيى بن صالح البحاضي، يونس بن بكير. وهؤلاء رموا بالإرجاء وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار. طبعا لم يستبعد، لأن من رمي بالإرجاء قتادة بن دعامة السدوسي، لا استغفر، رمي بالقدر شيء من القدر، والذهبي دافع عنه يعني أثبت هذا عنه وقال: لكن هذا يعني يغفر له أمام حسناته، وقال: نرجو من الله أن من اجتهد في شيء ظنه صواب أن الله يغفر له. إسحاق بن سويد العدوي، بهد بن أسد، حريز بن عثمان، طبعا هذا حريز بن عثمان الرحبي، وينقل عنه أنه قد رمي بالنصر وأنه خير أتحب علي، قال: كيف أحبه وقد قتل آبائي. لكن البخاري في التاريخ الكبير نقل عن أبي اليمان شيخه أنه قد تاب من هذا، وقيل له: إنك تقول كذا وكذا، قال: يكذبون علي. نعم. حسين بن نمير الواصلي، خالد بن سلمة الفأفأ، عبد الله بن سالم الأشعري، قيس بن أبي حازم، هؤلاء رموا بالنصب وهو بغض علي وتقديم غيره عليه. إذن يستخرج من هؤلاء هذا حريز بن عثمان الرحبي، هؤلاء نعم إسماعيل بن أبان بن زكريا الخلقاني، جرير بن عبد الحميد، أبان بن تغلب الكوفي، خالد بن مخلد القطواني. خالد بن مخلد روى أي حديث؟ من عاد لوليا فقد آلنته بالحرب، يقول الله وقال: ولولا مهابة الصحيح لعدوا هذا الحديث من منكرات خالد بن مخلد القطواني. نعم. سعيد بن فيروز أبو البختري، سعيد بن عمرو بن أشوى، سعيد بن عفير، عباد بن العوام، عباد بن يعقوب، هذا عباد بن يعقوب اللي يروي عن الجريري واستمع منه بعد الاختيار، عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرزاق بن همام، عبد عباد بن عوام، هو هذا عباد بن عوام، عبد الرزاق بن همام، عبد الملك بن الأعين، عبيد الله بن موسى العبسي، علي بن ثابت الأنصاري، علي بن الجعد. طبعا علي بن الجعد لا شك أنه كان شيعيا بل كان رافضيا، والبخاري أكثر عنه. عبد الرزاق صاحب المصنف وصف بالتشيع وهو بريء منه. إذا مصطلح الشيعة على ذاته هل يختلف عن مصطلح اليوم؟ حتى الحاكم كنا إذا رمي شيخ الحاكم خرج لأبي الصديق وخرج في فضائله، فتجد شيعي يخرج يعني ما كل شيء نسبة به. عبد الرزاق أكثر عن أبي بكر الصديق وأكثر عن عمر وأكثر عن وأكثر عن عبد الله بن عمر بن العاص وأكثر الشيعي، هل يرى هذا الشيء؟ هذا هو الأصل، بس هؤلاء فيهم رافضة من ابن الجعد رافضي. فابن خراج كلهم ينقل عن ابن خراج، ابن خراج صنف الكتاب في مصنفين في مثالب الشيخين، الفضل بن دكين، فضيل بن مرزوق الكوفي، فطر بن خليفة، محمد بن يحات الكوفي، محمد بن فضيل بن غزوان، مالك بن إسماعيل أبو غسان، يحيى الخراج، هؤلاء رموا بالتشيع وهو تقديمه ابن يحيى بن الجزار. أنا عندي هنا الخراج يحيى بن الجزار،

قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزم، هكذا قال. وبعضهم قال باعتبار أنه آخر يعني حديث فيقصر له مع آخر قطر الماء. ومن طريق إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني وكيع أني حدثته عن عمرو بن دينار عن عكرمة من صياصيهم قال من حصونهم. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. يعني شيء الأفضل إنه من أتوضع ما أمتح. أي بس إذا كان يضبط في هذا بيقول إن الفطريات لا، الأفضل أن تنتهي. جواب أنه أفضل أنهم كثرا موضع شيء ما وضع لا نفضل سلم فجعل ينفض يديه، يعني ما صحيح أنه رفع على يديه يعني مسح أو نشر ما صحيح. لا يتكلم باب عدم إزالة الترفعات. نعم باب عدم إزالة الترفعات. نعم أيضا هي ثلاث أشياء. المغفرة أنها أثر طاعة، أنهم قالوا أن ماء الوضوء يوزن. هذه قضية الوقف، يعني كيف روى مثلا الإمام البخاري عن علي بن جعفر الوقف هو يدور بين أمرين، إما تطلع حاجة أو كذب، فألا تطلع هذا من هذين الأمرين؟ هكذا طلع البخاري روى عن 90 من الرافضة يا أخي. هنا إذا ليس مطعن ربما ممحط طعن البخاري على هذه الطريقة. شيخ أحد الجوان داسي كذا أنك هنا بجاية هاي جيت روح شوية هو جيت أنا أحد من أرى حدث أخذ جاية خوش شيخ ماذا تعرف عن الشيخ الدكتور أحمد الكريم؟ إنه ضال المغل. أنا كتبت عنه يعني درس ساعتين في مدرسة خير. معرفة الصح الذي تحدث له الرجل نفسه أن يتزوج عدد من النساء. وش أهم التوجيهات؟ لكم من الحين إلى أن يذل المغل. عارفش ولا زيد صح من التجربة. أي عندي يعني اسمه يقول أهل الأنبار كلهم نواصب، والآن لا يوجد أحد بالعالم مسلم ناصبي أبدا. من أين تابعه؟ أنت تسأل لا تسألني عنه. هذا مرة طلع بنات على قناة دبي متبرجات تسألها عن مص الفرج ولا الذكر وينسب أشياء إلى الهداية وإلى الكاتاني وترجع كلامه كذب محض كذب. هو درسني في الماجستير وكان في معه مواقف يعني شديدة. لا ما هو رجل ضال يعني، يعني هو من ضمن أقواله يقول الزنا ليس من الكبائر، ويقول الزنا بحية جاء فقط من الكبائر، ويحل كل حرام يشتهيه. وهو الآن يعني وأول ما راح في 2001 راتبه 15,000 دولار عند بالإمارات، وأسس سيارات وبيوت وغيرها ما شاء الله، حتى مرة حملة مع لقاء فتح في العراق أشياء ضخمة جدا بال 2003 يعني مكاتب ضخمة. فثقت في بنية فسألتها رياها كلها من عندي يعني، وأنا عندي في سلسلة أطرفها كثر صار المكان ثلث. فالرجل يسب يلعن معاوية ويسب غيره ويسب عمرو بن العاص، بل هو كفر معه آخر شيء كفر قال الموسم. فالرجل خسيس هذا. كنا لابد نصور ما كنا؟ إيه نعم جاء نصور كنا والله كيف كان أنا جندي عندك.